قال إني وهن العظم مني واشتعل كتيبا ولم أكن بدعائك رب تغفر وإن مجدت المعاني وراءي وكانت امرأتي لا يكون لي غلام رأيك Oh, my God. إلى أن أروح على Bye.

Oh, أما يحزنني وقد جاء ربكم لأحتسبني فلما أحزنني وقد جاء Thank you. Well,